أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار وفيما وقال مرة ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ذكرنا في الحديث السابق وما قبله قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة إلى المدينة. خرج من مكة وأوى إلى غار ثور ومكث فيه 3 ليال، ثم بعد ذلك خرج من الغار متوجها إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان معهما عامر ابن فهيرة مولى أبو بكر الصديق، وكان عامر يأتي بغنم يسرح بها في هذا الاتجاه عند النبي صلى الله عليه وسلم حول الغار، حيث يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما يفعله الكفار فيأخذ حذرهم. وأيضا كان معهما عبد الله بن أريقط، وهو دليل يدلهما على الطريق الأسهل إلى المدينة، حيث يختفيان في هذا الطريق حتى يصل إلى المدينة، وهذا رجل من بني الجيل وكان كافرا وليس مسلم. فكان المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأيضا عامر ابن فهيرة وهو مولى أبي بكر رضي الله عنه. مكث في الغار 3 ليال، والكفار حين افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أرسلوا بمن يقص الأثر، يبحث في الأثر، في أثار الأقدام أين ذهب. وكان معهم أناس يجيدون ذلك البحث في أثار الأقدام، قصاص، فاقتصوا الأثر ووصلوا إلى غار النبي صلى الله عليه وسلم. فهم في غاية العلم بهذا الشأن، أنه عرفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبي بكر لغاية ما وصلوا عند الغار، فقالوا انتهت الأثار إلى هنا. وهذا من حكم الله العظيم سبحانه، الذي يرينا الأمر حين يتأزم والكرب حين تشتد، ثم يفرجها الله سبحانه وتبارك وتعالى بأشياء بسيطة جدا، دليلا على قدرته العظيمة سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في بيته يحاصره 40 كافرا بسيوفه، يحاصرون البيت، وهم في هذا الحصار يخرج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بينهم، بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يروحوا نايمين ويأخذ ترابا من الأرض ويجعلها فوق رؤوسهم. شوف، الكفار حول بيته ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم صلوات الله وسلامه عليه. خرج وذهب إلى الغار وأتى الكفار إلى هذا الغار. ما الذي حدث؟ يقول أنس إن أبا بكر رضي الله عنه حدثه فقال أنه آوى هو والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فوجد الكفار قد قدموا جاءوا عليهم. والغار معناه أن الغرفة اللي في داخل الجبل، غرفة في الجبل، حفرة ضخمة كهيئة الغرفة بداخل الجبل. جاء الكفار من فوق الجبل والغرفة أسفل منهم. الكافر يقف، لو نظر تحت رجليه لوجد هذه الغرفة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا بأبي بكر يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي أبو بكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبكي على نفسي وإنما أبكي عليك أنت. إذا مات أبو بكر ما فيش حاجة، هو واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الله عز وجل، فكان يبكي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظنه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إحنا مش شوية، إحنا كتير، إحنا مش قلة، إحنا عدد، إحنا اثنين، لكن الله الثالث لنا. إذا كان الله هو الذي يخوينا وينصرنا، ما ظنك يعني تشجع وما تخافش أبدا، لا تخف أبدا، إيه يقدر يعمل هؤلاء الكفار؟ فكان عظيم الثقة بالله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في رواية عن أنس رضي الله عنه أن الكفار حين جاءوا إلى الغار وجدوا جنودا من جنود الله سبحانه تبارك وتعالى، وجدوا عنكبوت على باب الغار، سدت الغار. إمتى العنكبوت دي سدت باب الغار؟ العنكبوت تأخذ أيام وليالي على ما تعمل قطعة من البيوت بتاعتها الصغيرة. كيف تسد باب غار دخل منه رجلان تسده في خلال فترة وجيزة جدا؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. مما ذكر بإسناد ضعيف أن حمامتين وحشيتين أتيتا إلى فم الغار وباضتا وجلستا تغردان على باب الغار، فلما جاء الكفار نظروا قال لا مش معقول يكون هنا، مع أن الأثر منتهي إلى باب الغار، أثر الأقدام منتهية إلى باب الغار، ولكن قالوا إزاي حيكون عنكبوت هنا ويدخلوا الغار إزاي وسدوا هذا العنكبوت؟ لا وما دخلوش. فإذا بالله عز وجل يعمي هؤلاء عمى أعينهم، نسيج العنكبوت لا يمنع إنسانا أن ينظر فيما وراءه، لا يمنعه، ولكن الله أرسل جنودا لم يروها فأعمى أعين هؤلاء، حتى إن أبا بكر لا يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وإذا برجل من هؤلاء الكفار يقعد يتبول ووجهه تجاه الغار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رآنا ما فعل ذلك، لو رآنا ممكن يقعد إنسان يخلع ثيابه ويجلس يتبول وهو يرى من ينظر إليه؟ لا مش ممكن يفعل إنسان هذا الشيء، لو رآنا ما فعل هذا. فأعمى الله عيون الكفار فرجعوا عن الغار ورجعوا إلى قومهم وقالوا ما وجدنا أثرهم. كان الكل يتسابقون لمعرفة فين النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يريد أن يظفر بالجائزة، الجائزة دية كل واحد منهم، الدية 100 من الجمال، كل واحد عايز يظفر بمئة جمل في أنه يمسك النبي صلى الله عليه وسلم أو يمسك أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالكل يحاول والله عز وجل يوصلهم، وحيث أوصلهم الله عز وجل أعماهم وأرانا كيف تكون قدرته سبحانه تبارك وتعالى. في حديث آخر للبراء بن عازب رضي الله عنه يذكر أن أبا بكر الصديق اشترى من عازب سرجا ب13 درهما، سر السرج اللي بيوضع على الحصان، فلما اشتراه من عازب فقال أبو بكر لعازب وأبو البراء قال مر البراء فليحمله إلى منزلي، خلي ابنك يوصله لي منزلي. فقال حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه، يعني احكي لنا قصة الهجرة، ايه اللي كان في قصة الهجرة، يعني مش هبعت لك السرج ده لغاية ما تحدثنا بقصة الهجرة. قال أبو بكر رضي الله عنه خرجنا فأدلجنا فأحدثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهر، يعني خرجوا من البيوت ومتجهين إلى الغار، ليس إلى المدينة مباشرة ولكن إلى الغار، يبقى كأن حولوا في الطريق على مكان بحيث الكفار ينطلقوا الأمام وهم يكونوا في الجانب ناحية الغار. قال وقام قائم الظهر، وصلنا أرب الغار في وقت الظهر، فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول الله. شوفوا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخادم، الإنسان الأمين مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كل همه كيف يريح النبي صلوات الله وسلامه عليه، يدور على مكان ظليل ليس لنفسه ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم ليستظل فيه، يفرش له فروة حتى يطمئن هذا المكان جيد، يقول اضطجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش أنا كمان تعبان بقلنا قد إيه ماشيين أنا من الأخر، لا بيبحث إن ممكن إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يشرب إيه، نظر حوله رضي الله عنه قال فإذا أنا براعي غنم، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قال قلت هل أنت حارب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فجلب لي كثبة من اللبن فصببت الماء على القدح حتى برد أسفل. أشوف هذا كله في رحلة في صحراء في خوف في رعب، ومع ذلك أهم حاجة عنده النبي صلى الله عليه وسلم يشرب حاجة نظيفة، يشرب حاجة ما تكونش سخنة تؤذيه، فهنا يذهب لراعي هذا الغنم، يمكن الراعي ده يروح يبلغ عنه، فلذلك سأله منين أنت؟ فلما أخبره فاطمأن لهذا الراعي فأخذ قال أنت حارب لنا؟ تدينا من اللبن اللي في الشاة بتاعتك نشتري منك؟ فقال نعم. فقال فاعتقل شاة منها، أمرته إن هذه الشاة عزيم اللبن بتاعها ثم أمرته فنفض ضرعه مش أنا اللي هشرب، للنبي صلى الله عليه وسلم هيشرب، لازم يبقى شيء نظيف، انفض امسح الضرع بتاع هذه قبل أن تحلبها، وبعدين امسح إيدك كويس قبل ما تحلب هذه الأشياء، وبعدين خذ هذا الإناء اللي معايا احلب فيه ليس من معك. بعدين أخذه وصب ماء حول الإناء حتى يبرد هذا اللبن الأش سخن فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم باردة. قال فصببت يعني الماء على القدح، معه ماء بارد فصبه على القدح برد اللبن. قال حتى برد أسفله. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. ثم قلت أنا الرحيل، جاء وقت الرحيل. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له. وواضح من هذا الأثر أنه يدركهم سراقة بن مالك بدأ بعد ما طلعوا من الغار، بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار كانت هذه القصة، مشوا فترة وبعد ذلك تعبوا فاستراحوا وحصل ما ذكره أبو بكر. فيقول لم يدركنا أحد إلا سراقة ابن مالك ابن الوشم. سراقة هذا كان في بيته وسمع بهذا الشيء كما في حديث آخر برضو في مسند الإمام أحمد وهو عند البخاري، فجالس في مجلس من قومه من بني مدلج، فأقبل رجل من هؤلاء حتى قام فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وصح اللي شافه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وشاف معه قال وأصحابه، يبقى أكثر من واحد، يبقى كان فيه أبو بكر الصديق وكان فيه الدليل عبد الله بن أريقة وكان معهم عامر ابن فهيرة. فلما قال ذلك إذا بسراقة طماع يعني في جايزة 100 جمل هيطلع كله يجري عليها وتضيع عليها الجايزة، قال لا لا لا إنه ليس محمد صلى الله عليه وسلم، إنه فلان وفلان أرسلتهما إلى هذا المكان. فقال إنه ليس، قال عرفت أنهم هم، فقلت إنهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا انطلق آنفا. ده نستنين ما هو ماش النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلبست في المجلس ساعة حتى قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي، يبقى هو كل ده بيسكتهم عشان ما حدش يروح هو لوحده اللي يظفر بهذه الجائزة، وأمر الجارية خذ الحصان بتاعي والدهولي بعيد حيث أركبه من بعيد ما حدش يتبعني، وأخذ رمحه وعادته يمشي رمح شايله لفوق، لا خفض الرمح على الأرض بحيث لا يراه أحد، وانطلق مستخفيا لغاية ما وصل للفرس وانطلق في الطريق الذي ذكره الرجل. قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي، يعني كأنه بيضرب الفرس عشان تطير بي، تقرب ومشي تقريب من الفرس معناه بتطير بإيدها مع بعض، يعني الفرس تجري إيد ورجل مع بعض، لا التقريب تقوم تعمل إيديها طيران الفرس وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لغاية ما كاد يصلاني كاد يصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنرجع الرواية الأولى، يقول أبو بكر فنظر فخلفه، أن أبو بكر نظر خلفه فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، هذا الطلب كان أبو بكر يلتفت طول الطريق يلتفت خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت، لم يكن يلتفت أبدا، وكان إذا أراد أن يكلم أحدا التفت بالكل كله صلى الله عليه وسلم، ما مش من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت برأسه أو برقبته، لا كان يلتفت جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وشجع أبا بكر رضي الله عنه. في هذه الرواية كان أبو بكر يبكي فقال النبي صلى الله عليه اللهم اكفناه بما شئت، جاء هذا خلاص على وشك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رمحه، هو جاي عين أنه تروح حيا أو ميتا، أن تأتي به فهجيبه حي لا غير رب الرمح مش هيقدر على اثنين. فلذلك لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أمر عجيب جدا. قال فساخت قوائم الفرس في بطن في أرض صلد، أهو ده العجب ده. يعني ممكن نتخيل أن الفرس تسيخ قدماها في الرملة صحراء رمال، إنما في جبال صلدة صلبة زي الحديد تقوم تسيخ فيها. قال وخرج منها دخان إلى السماء من أثر هذه الخبطة بداخل الأرض، رجلين الفرس دخلت جوه الأرض وطلع منها إلى السماء دخان. فإذا الرجل يعرف أن ده من النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له ولن يؤذيهم بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فإذا بالرجل. قبل ذلك في الرواية الثانية يذكر أنه قال فاستخرجت الأزلام. استخرجت الأزلام مع كل واحد من هؤلاء الكفار جراب خريطة من قماش حاطت جواها أقداح زي الألم كده، زي ثلاث أقداح ثلاث أقلام، كل ألم مكتوب عليه حال، واحد مكتوب عليه أخرج، الثاني لا تخرج، الثالث أعد. فهنا وهو طالع من مكانه أدال هذه الأزلام، هذا مع الاستقسام بالأزلام الذي ذكره الله عز وجل. هذا كانوا يستقسمون في الجاهلية بالأزلام، ما جعل الله عز وجل ذلك من الدين أبدا. فهذا استقسم بالأزلام، طلع له السهم لا تخرج ما تروحش، فعصى عشان يقول هم هؤلاء ما كانوش بيصدقوا هذا الذي يفعلونه، إذا وافق أهواءهم فعلوه، ما وافقش أهواءهم لم يفعلوه. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم راح أدال الأزلام تاني، طلع له السهم لا تذهب ما تروحش وراه، عصى الأزلام وجرى ساخت أقدام الفرس في الأرض. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وهنا يقول فاستخرجت الأزلام وعم طلعها تاني بعد ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أقدام الفرس من الأرض. قال فاستقسمت أضرهم أم لا، من بعيد كده أحرفهم بالرمح بتاعي ولا لا، فخرج الذي أكره لا أضرهم، ومع ذلك عصى فجرى وراءهم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي. وكانت هذه المرة الثالثة. قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت أقدام هذه من الأرض. قال وذكر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قفوا ولكم الأمان، قفوا مش هنعمل معكم حاجة ولكم الأمان. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وداءه سراقة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قد جعلوا فيك الدية، يعني قومك عاملين جيزة دية كاملة، وأنا وصلت والآن أنا مصدق أن أنت رسول، أنت مش ممكن تكون حاجة تانية، أن ثلاث مرات الفرس تدخل أقدامها جوه الحجارة الصلدة، لا يبقى أنت رسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإني أخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد. شوف هو في الأول عايز إيه، اتقلب الآن إيه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم الناس رايحين في المكان الفلاني والفلاني، يعني ما تمشيش من هذه الأماكن، وقال لي أنا معايا زاد بتاعي خروج وأنا حرجع من غير شيء، وإذا كنت محتاجين لحاجة لا، وكمان لي غنم في المكان اللي قدام هتقدموا عليه، خد رمح من الرماح بتاعته، لما توصل هناك تدي لصاحب الغنم تبقى علامة إن أنا اللي عطوره، خدوا أغنام زي ما أنتم عايزين منها. يبقى كان في أول النهار على النبي صلى الله عليه وسلم، صار في آخر النهار مسلحة للنبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يرزقوني شيئا، ما خدوش من محارم، هم معهم سفرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مهاجرا إلى الله مش عايز من أحد شيئا صلوات الله وسلامه عليه. فقال لم يرزقوني شيئا ولم يسألوني إلا سؤال طلبا واحدا فقط أن أخفي عنا، ما تقولش لحد نحن في هذا الطريق. قال فسألته أن يكتب لي كتابا مودعة، يعني اكتب لي يوم ربنا يظهرك وتبقى أنت لك جيش ولك كذا إن ما حدش يأذيني من الناس اللي معك. ففعلا كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مودعة، وأسلم الرجل بعد ذلك بفترة طويلة. وهنا في الحديث أنه راجع في الطريق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن فهيرة بأن يكتب له رقعة، يبدأ أن عامر ابن فهيرة وصل معهما إلى المدينة صلى الله وسلامه عليه، فكتب له كتاب الأمان من النبي صلى الله وسلامه عليه، ورجع فكان مسلحة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار، كلما مر عليه أحد من الطريق يقول قد كفيتكم هذا الطريق، ما فيش حد هنا في هذا الطريق. هذا الذي كان حريصا على أن يأخذ الجائزة وأن يمسك بهذين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، الآن هو المدافع عنهما ويقول لا أحد في هذا الطريق. فكفى النبي صلى الله عليه وسلم، كفاه ربه بهذا الرجل، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يصل إلى المدينة جاءت قصة ذكرنا شيئا عنها في الأمس، وهي قصة أم معبد في الطريق، وهم مارين مروا على خيمة لأعربية بلوية في الطريق، امرأة اسمها أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، فطلبوا منها من المرأة لبنا ولحما يشترونه، إذا كان عندك لبن أو عندك لحم نشتري منك هذا الشيء، فلم يجدوا عندها شيء لم يجوا، ما عندهاش حاجة، السنة سنة شديدة وصعبة، والإبل بتاعهم عجاف، والغنم بتاعهم ما فيش فيها لحم ولا فيها لبن، ما فيش حاجة، وزوجها راح يملى لهم ميه من بعيد. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أو خلف الخيمة، وجد شاة، قال قد بلغها الجهد، يعني النشاء ضعيفة جدا، دي أدوبك وقفة بالعافية هذه الشاة من الهزال ومن قلة الطعام. فقال سألها هل بها من لبن الشاة دي، وهو ما هو شايف ما فيش فيها لبن ولا شيء، ولكن عشان هي تقول ما توشي لكت من الأول كده، فسألها فيها لبن، فإذا بالمرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي أجهد من ذلك، هي أجهد من ذلك لبن إيه اللي يكون فيها. فقال أتأذنين لي أن أحلبها، تسمحي أننا أحلبها؟ فقالت نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت حلبة، إذا رأيتها نستفيد من وراك شيئا. فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها، فدرت ودعا بإناء يشبع الجماعة، إناء مش يسقي واحدا، لا إناء يشرب المجموعة كلها، مجموعة. قال فحلب فيه وسقى القوم، كل الموجودين شربوا منه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته إن ساق القوم آخرهم شربا. ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل، ثم غادره عندها، يعني المرة الأولى ملا منها والكل شربوا، المرة الثانية سب لها اللبن مليان، هي جاي ما عندهاش حاجة، لا الآن سب لها لبنا عندها صلوات الله وسلامه عليه، وحدثت بركة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فما لبث أن جاء زوجها، بعدما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومن معهما، جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافة، كل الغنم والمعيز لأنهم عجفاء، ما فيش طعام ولا في شراب ولا في شيء. فلما رأى اللبن عجبا، منين اللبن هذا اللي جالكم؟ فقال ما هذا يا أم معبد؟ قالت إنه مر بنا رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه، من حاله كذا وكذا. فقال صفيه، وصفه، هي ما تعرفش من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفته بأحسن الأوصاف، فقال هذا والله صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته، يا ريتني إن أنا أدركت كنت تبعته. وبقيت هذه الشاة اللي حلبها النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كام سنة من سنة 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة، وسنتين أبو بكر الصديق، وبعد كده فترة من زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الشاة اللي عاشت فوق 12 سنة كانت تقول تحلب صباحا ومساء، تحلق ببركة النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سمى ودعا ربه سبحانه. فكانت قصة عجيبة، بسببها أسلمت هذه المرأة بعد ذلك، وزوجها والقبيلة كلها أسلموا بسبب ما حدث عندهم من هذه المعجزة. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.